بما في ذلك بعض اساتذه الجامعات، وفي الحقيقه عندهم امنيه تربويه مؤلمه جدا. كل ما ليس فقط في انطباع ذلك على ابنائهم وذريتهم، وليس فقط في سلوكهم الشخصي، وانما ايضا في طريقتهم في التعامل مع الايه مع الطلبه وهم يدرسون، تكشف عن كثير من الامنيه الخطيره جدا. حتى نرى اثار هذه الامنيه التربويه للاسف الشديد في من يعلمون الناس احيانا القران الكريم، يحفظ الناس القران ويعلمهم علوم القران والتجويد وكذا، ولكن نرى مع اتقانه لهذا العلم في غايه الجهل بالاداب والطرائق التربويه السليمه. ما زال بعض الناس يلجا لاستعمال العصا او الكرباج او ما هو اشد ايلاما من العصا والكرباج، وهو الكتائب والنقد النازع المستمر والملح الذي يحقق نفسيه الايه الطلاب، تحقير الذات وربما الشتم احيانا والاهانه وغير ذلك من الاساليب التي ينبغي ان يكون من يتصدر لتربيه الناس وتعليمهم عنده اهليه واتقان هذه الاشياء، لان الجراح التي تحدث في نفسيه الاطفال من الصغر اشد اثرا من الجراح التي تصيب ابدانهم. رب ولد ينشا مشوها نفسيا معوقا نفسيا بسبب اثر المدرس الجاهل او الام الجاهله او الاب الجاهل. فيحق لنا ان نقول يعني او نعدل كلمه اسرت عن عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، فلنقل: لو كان الجهل رجلا لقتلناه. الموضوع في غايه الحساسيه وغايه الاهميه، وهو من الموضوعات المفروض ان يعطى حقه في محاضره، نرجو ان يذكرها الله سبحانه وتعالى فيما بعد لعلنا نسميها محو الاميه التربويه. لكننا يعني نقدر هذه المقدمه بين يدي احد المجالات التي تعكس مدى انحراف المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته هذه الايات من سوره النور: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم. ايات تضمنت ادابا حق لها ان تكتب بماء العين، لا نقول بالذهب لكن بماء العين الذي هو اغلى من الذهب. تضمنت ادابا صارت الان في حكم المهجور والمنسي في سلوكيات كثير من ابناء المسلمين، كما سنلاحظ ذلك ان شاء الله تعالى اثناء تفسير يعني هذه الايات الكريمات. نلاحظ الحقيقه الانحراف عن الهدي الاسلامي في اداب الاستئذان ليس فقط في الصغار، ليس في الصغار الذين نراهم احيانا بعض الاطفال يعني ياتون مع اهلهم في زياره مثلا لبعض الناس، فيدخل الاطفال واطفال والديهم وليسوا صغارا جدا ينطلقون برج مغلق يفتحوه، حجره مغلقه يفتحونها دون استئذان. كالكبار ممكن تجد بعض الكبار يدخل بيت بعض الناس يرى او لا اوراقا مثلا موجوده في ملف او يفتح ويقرا درج يفتحه، او ينتقل في البيت بدون استئذان، وغير ذلك من الاشياء العجيبه التي لا يمكن ابدا ان تصدر يعني عن من يتحلى باداب الاسلام. الحديث لا شك في ذلك يعني حديث ذو فضول، والذي يملي هذه الفضول هو ان هذه الاداب صارت شبهه مهجوره. فقبل ان نشرع في بيانها نركز من جديد على اهميه الاهتمام بموضوع التربيه خاصه مع الصغار الذين ما زال عودهم غضا طريا كالعجينه التي يسهل تشكيلها. اما اهمالهم فالثمن يعني ظاهر والتكاليف كثيره. فلا بد من كل اب لا بد ان يخصص وقتا لا بد من ذلك ويعلم ابنائه هذه الاداب، لان الصحيح هو غير مكلف، لكن التكليف هنا متوجه الى الراعي او الى الاب كما نلاحظ ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الصلاه غير واجبه على الطبيب، وما ذلك قال عليه الصلاه والسلام: مروا

يقول الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيره فلا بد من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب. انتهى كلام الزمخشري. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، سواء كان الآمر ممن يملك الإذن أو لا كالنساء والولدان، فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان. وهذه من الأدب المهجورة بكل تأكيد، ولا يكاد أحد يعني يلتفت إليه، أن من حق صاحب البيت حتى لو كان موجودا يأتي الشخص يشتكي ويقول للناس: ده أنا طرقت الباب وسمعت صوت الرجوع كان بيقرأ قرآن، واضح؟ ومع ذلك لم يرد عليه أحد. حديثا كان فيه ورقة كبيرة كانت فيها بعض الملاحظات حتى لا أنساها، لكن يبدو أن يسيبها. فمن أجل هذا كان يجب الكلام مزعفرا، كل ما أتذكر كلمة سيأتي سأقوله. أمر مهم جدا، وهو موضوع ما يسلكه بعض الآباء من تحصين لأولاده أشد من تحصين الأب، حينما يقول له مثلا: قل له مش موجود، قل له إنه ليه موجود. الأب إذا كذب أمام أبيه، ولا شك أن المفروض أن الأب هذا هو القدوة وهو المثل الأعلى، ويكون في نظر أبيه هو أحسن إنسان في الدنيا كلها، فلما يجد أباه يكذب وكنا قل له هو غير موجود، هل كبيرا من الخباء والكذب أسوأ وأقبح خلق على الإطلاق، لأن الوقت أقبح من الكذب، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون المؤمن كذابا. فمن يعني على أي أساس بعد ذلك تأتي تعلم هذا الولد وتقول له الكذب حرام والكذب كذا وتمثله من الكذب وهو راك أنت تكذب؟ تليفون يرد يقول إيه غير موجود، ويساعد بعض الأطفال يقول لك أبي يقول لك هو غير موجود، واضح؟ فالشاهد يعني إن هذا السلوك لا يعني إنسان. وطبعا لماذا يعني طبعا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي انحراف عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالشؤم، يأتي بالشؤم، واضح؟ ففي هذا المجال الانحراف عن هدي الإسلام وعدم احترام حق الناس في مراعاة أداب الاستئذان ينتج عنه هذا الشؤم، لأنه بلا شك لو أن هذا الشخص صاحب البيت يعلم أن هذا الشخص عنده من النضج والفهم والتأدب بآداب الإسلام ما يحكمه ويضبط تصرفاته لقال له: ارجعوا ارجعوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لولا أهميته لما أنزل الله آية تتلى في المحاريب إلى آخر الزمان، وهي هذه الآيات. فالقرآن يعني ما ذكرها في هذه السورة الخاصة، سورة أنزلناها وقربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، خصص هذا مع أن كل القرآن منزل. لماذا؟ لشدة نفس نظر المسلمين، لشدة الاهتمام بالآداب التي والأحكام التي تضمنتها سورة النور. فهو لو أنه يعرف أن لو قال له ارجعوا أو ارجع من هيزعل ولم يحصل مشكلة لقال له ارجع ولما ثبت، ولكن لأن لما الناس لم تهتدي بهدي الإسلام يعني اضطر ذلك الى ان يكذب ويقول له كله هو غير موجود، فبالتالي من لم يدفع ثمن هذا القسم المسكين لخصم حينما يلقن الكذب ويرضع الكذب من زعومه اظفاره. فالكذب اسوا خلق كما قلنا، لانه رائد كل نوع من انواع الخيول. قال النبي عليه الصلاه والسلام: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكسب عند الله كذابا. فاذا هذا امر في غايه القدره. في هذه الحاله ماذا تفعل؟ الانسان تخشي على الصدق ان يكون هو ضحيه هذه المعاناه، كي تتجنب ان تقول له قل له مش موجود، او اخشى ان نفس هذا الشخص لجهله وعدم تأدبه اداب الاسلام اذا قلت له ارجعوا لن يكتب، بل سيلح عليك ويؤذيك ويوبخك بعد ذلك. ما الحل؟ اسكت، لا تقل شيئا، لا تقل شيئا. لماذا؟ لاجل الحفاظ على الاولاد من ان تحكمهم بالتخلي بصفه هي اقبح صفه اطلاقا وهي صفه الكريم، لانه ايضا لو كان يفقه لعلم انه اذا استاذن ثلاثه فلم يؤذن له فليرجع، لان عدم الاذن اما ياتي صريحا بان يقول له ارجع واما ياتي بالسكوت. واضح؟ فهذا امر مهم. ايضا هذا الانسان لو عنده لباقه وذوق يعني لما عاتبك بعد ذلك، يجي يقابلك بعد كده الشخص ده انا جيت وخبطت كنت سامع الصوت من الداخل وحسيت بحد ذاته الثقه ومع ذلك لم ترد علي، لماذا؟ هو لو فقه لعلم ان هذا هو السبب، الظروف غير مناسبه والبيوت اسرار كما يقولون، ما تدري ايش الظروف الناس داخل بيوتها والى اين يذهب الانسان بعد بيته. الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم بيوتكم سكنا، تعملوا كلمه سكنا حتى احنا نسميه سكن من السكينه ونتمنى بعد بيته اين يذهب؟ لا يوجد مكان اخر. فلذلك احترم ويعني عظم حرمه البيوت. الناس ادرى بظروفها وصاحب البيت غير مطالب بان يشرح لكل من اطرق بابه هو ايه الظروف الخاصه التي عنده الان. مراعاه لهذه الحرمه وتعظيما لها شرع الاسلام انه اذا استاذنت ثلاث مرات بشروط غير مذكوره ولم يرد عليك فلترجع ولا تلح. الإمام أحمد لما دق عليه بعض الناس دقا عنيفا متكلما خرج إليه وقال هذا دق الشرق، شرق يسمي اسم قبيل الشرطة، هذا دق الشرق، هذا الدق الذي يروع الأطفال ويروع الأمنية خاصة إذا كان في منتصف الليل أو الساعة 2 ليلا صباحا أو أي من الأشياء. طبعا بلا شك هذا فيه ترويع ويعني ما وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هذا مما يعني حرمه الله سبحانه وتعالى ان تروع اخاك المسلم هذا الطبيعي خاصه الاطفال والنساء ونحن ذلك بسبب هذه الاخلاق يعني المضلعه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ان قيل لكم سواء قال صاحب البيت الذي يملك الابن من عدمه او احد من الاولاد او النساء فارجعوا ولا تلحوا بتكريم الاستئذان، ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، لأن هذا مما يجذب الكراهة في قلوب الناس، يجذب الوحدة والكراهة في قلوب الناس. أيضا بعض الناس تسلك سلوك ذات الأعراض، قد يقف في الشارع والنادي بأعلى صوت يا فلان يا فلان، هذه ليست أخلاق المسلمين. موضوع رفع الصوت وعدم التأدب بآداب الإسلام في خفض الصوت وهذا حديث يقول موضوع الصوت ما يحصل داخل المساجد وما يحصل من إهمال هذه الآداب موضوع يطول الكلام فيه، ولكن فرض يتعلق بموضوعنا ان ياتي واحد بيستاذن بطريقه زي جثث العرب بالضبط، زي اصحاب الايه الذين نزل فيهم سوره الحجرات الذين اصحاب الله بقوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، فيقف يا فلان بصوت عالي ومعلوم ان هذا مما كره الفرع. وقال الله سبحانه وتعالى في التمثيل منه في سورة لقمان واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تمثيلا لهذا الخلق السيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعبري جواب فخاب في الأسواق، ليس بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فخاب في الأسواق من بالسين والصاد يمين كلاهما جائز، فخاب بجلبة وصوت كما يحصل من الباعة والرعاع أمام المساجد مجرد أن يكلم في صلاة الجمعة يصرخون، هذا الخلق مما يبغضه الله ويبغض أهله. فالإنسان لا يرفع صوته ليعلن عن بضاعته بهذه الطريقة يعني الجافية. فكذلك عند الاستئذان لا ينبغي الإنسان مهذب متأدب بآداب الشرع أن يقف في الشارع وينادي يا محمد يا علي يا فلان بصوت مرتفع وعنده ممدوحة يعني بالطرائق الاخرى للاستئذان سواء الجرس او طرق الباب او غير ذلك. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اي الرجوع ازكى لكم اطهر لكم اطهر مما لا يحلو عنه الالحاح والوقوف على الابواب من دنا في الدناء واما لمحبتكم. ايضا من هذه الاداب انه اذا قيل له ارجع او لم يرد عليه بعد الثلاثه بعض الناس تمكث امام الباب وبعضهم ينام نوما امام الباب على هذه يصر لابد من ايه ان يعني يفتح له لنا الناس فهنعمل الاستئذان، نعمل الاستئذان بظروفك المناسبة كي تأذنوا لي أم لا. هو بيفهم الاستئذان معناه أنت موجود بحيث يتحكم عليك أن تدخلني أم لا. لا، هذا جهل فاحش للصرف وبإدارة الصرف. نعم. قال الزمخشري: وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ارجعوا ولا تلحوا، لا تلحوا، فإن هذا الإلحاح مما يؤذي صاحب البيت ويكدر خاطرة ويلزم الكراهة في قلبه. هو أمسى له، واضح؟ فكذلك بنفس هذا المعنى ينبغي أن ينتهي الإنسان عن كل ما يجلب هذه الكراهة وهذا الضجر كفرع الباب بعنف، والتصليح لصاحب الباب، التصليح السلاح للصدر عنه، وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال قتادة: قال بعض المهاجرين رضي الله عنهم: لقد قرأت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتر. انظر إلى الفقه والتأدب بأدب الشرع، يقول إن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لي في حالة عدم الإذن لي هو خير مما اختاره لنفسي. فالله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي الرجوع أزكى لكم. فيقول هذا الصحابي: إنني كنت أطمع أن أنال هذا الثواب، أن أنال هذه التزكية، كنت أعمل أن آتي واحدة من إخواني فأستأذنه فيقول ارجع فأرجع حتى أكون من أهل هذه التزكية، لكن فرضتها طول عمري ما مكنت من فعلها. نعم. والله بما تعملون عليم، أي سيجزيكم على نياتكم الحسنة في الزيارة أو المكر والخيانة لأهل المدور أو ماله، والله بما تعملون عليم. قال السيوطي في الإقليم: في هذه الآية وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير، هذا حق واجب، ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له، وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول بيت الغير والكون فيه وشغله بغير إذن صاحبه، فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئذان والسلام، استدلوا بهذه الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الجمع بين الاستئذان والسلام، الاستئذان والسلام. والأقل على تقديم الاستئذان على السلام بتقديمه في الآية، بعض المفسرين وهم قلة ذهبوا إلى أن الاستئذان يقدم على السلام، واحتج لماذا؟ لأنه قدم في الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، واضح؟ وهذا فيه نظر سوف نبينه في الموضع. وأجاب الأكثرون بأن الواو لا تفيد ترتيبا، يعني حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ليس المقصود بالواو هنا الترتيب، الأصل أن الواو تقتضي مطلق التشريك، إنما تقتضي ترتيب بوجود قرينة، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والحديث الخميس أبدأ بما بدأ الله به، هذه قرينة على الالتفات إلى الترتيب. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا مريم ارفعي، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هنا الواو تقتضي مطلق التشريك، لأن الركوع يكون قبل السجود وهو ذكر في الآية متأخرة، واضح؟ فالشاهد يعني هذا مذكر في مجلس الله فيما بعد. نعم. واستدل بها من قال: له الزيادة في الاستئذان على ثلاث حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع. وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم. أما بيته هو فلا يجب عليه الاستئذان على امرأته وضع على زوجته، لكن كل من يحرم عليه الاطلاع على عورته يجب عليه أن يستأذن. نرى مآسي في بيوت المسلمين للأسف الشديد، العائلات بالذات المشتركة انتهى التساهل والفوضى والهبلية والجاهلية في اقتحام الغرف وهذه الأشياء. فممكن الولد يفتح الغرفة مثلا ممكن تكون أخته فيها أو أمه أو حتى لو أخوه، لأنه لا يحل له أن يراه متجردا، ربما يعني يلبس ثيابه أو شيء من هذا فتقع عينه على ما يحرم النظر إليه. هذه الحكمة أو الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان. التساهل في أداب الاستئذان مما يجلب الدمار ويعني وسوء من مخالفة يعني الشرع الشريف. دائما حينما نقول خارق في طيوف الإكليل استدل بالآية على كذا وكذا وكذا، هو ليس لا يكون هذا موضع إيه؟ موضع ترجيح. مش شرط يكون الكلام اللي بيحكيه في ممكن يكون صح صحيح الراجح، لكن هو بيحكي مجرد إيه؟ كيفية الاستنباط من القرآن الكريم. تحقيق له موضع آخر. فلا تعتبر بقوله مثلا واستدل بها من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاث حتى يؤذن له أو يفرخ المنع، ولم يتعرض للمسألة. في حين في التحقيق تجد أن هذه المسألة القول مرجوح للأدلة. مثلا نعم، المهم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن يقف تلقاء الباب بوجهه. هذه من أداب الشرع في الاستئذان، فيقف مواجهة للباب واضح، وإنما ليكن الباب عن يمينه أو يساره واضح. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن هذا الحكم كان لأن البيوت في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عليها ستور، لم يكن يتخذ عليها ستور تستر، فمن أجل ذلك كان يخالط المستأذن بأن يقف عن يمين الباب أو عن شماله. أما وقد وجدت البيوت الأبواب فلا حرج من أن يقف يعني تلقاء الباب، لكن هو أيضا يمنع من ذلك لأجل إيه؟ لأجل أن ربما إذا فتح الباب تقع عينه على ما لا ينبغي له النظر إليه من العورات أو النساء أو غير ذلك. الحقيقة لابد من مراعاة الأعراف المتجددة في باب الاستئذان، سواء في ألفاظ الاستئذان أو كيفيته. فمن هذه الأعراف المتجددة أن الناس بتتخذ الآن إيه؟ ما يسمى بالعين السحرية اللي هي العدسة. واضح؟ ففي هذه الحالة هذه أصبحت وسيلة تعين على تحقيق المقصود بالتعرف على من الطارئ. أصبحت وسيلة موجودة عند الناس مثل السرعة. واضح؟ ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يقف مش مواجه بجنب يعني، لكن يأخذ بحيث يتمكن أهل البيت من إيش؟ من رؤيته. وإذا مثلا كان فيه كهرباء يضيء الكهرباء لكي يغم يخبط وهو مش عارفين يحددوا هو مين، فالمفروض يكون يعني إيه يشغل عقله ويضيء الكهرباء بحيث يرى أهل البيت ويروا هل يناسب أن يدخلوها أم لا. فكل هذا فيه إعانة على تحصيل الإيه؟ المقصود من الإذن أو عدم الإذن. فسوف نفصل كما على هذه الجزئيه عما قلتنا بعد باذن الله. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بخطاه ففقات عينه ما كان عليك من جناح. يعني ان هذا العين انظر الى تعظيم الاسلام لخدمه الناس واحترام الاسلام لخصوصياته. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، رجل اطلع من تقبل في الباب أو نظر من النافذة أو أي شيء اطلع بغير إذن فحذفته بحقا ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، لأن ليس فيها قصاص. هذه عين هدر، هدر لا زية له ولا قصاص، لأنها عين خائنة. لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والحكم أصلا المقصود إيه؟ المقصود إنك لا تدخل بعينك حتى لا ترى العورات مثلا، فإذا دخلت فقد دخلت. ولذلك لما استأذن رجل على حذيفة وهو يستأذنه يقول له السلام عليكم، أدخل استأذنه وهو ينظر إلى داخل البيت فقال له خويفة رضي الله تعالى عنه: أما بعينك فقد دخلت، وأما بإسمك فلم تدخل. أما بعينك فقد دخلت. يعني هذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه. وأخرج الجماعة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا كأنه كرهه. طيب، قوله هنا: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، من أبو جابر؟ عبد الله ابن حراء رضي الله تعالى عنهما. فدققت الباب، فانتبهوا جيدا ما ذكرناه من قبل من أن مراعاة الأعراف المتجددة ما دام الناس تصدم الشريعة لا بأس بذلك. فلأن هنا قال: دققت الباب فقال: من ذا؟ ففي هذا الحديث فيه أنه دق الباب. إذا لا حرج أن تستعمل أي وسيلة حديثة من الإيه؟ وسائل تنبيه أهل البيت أن هناك قادما يستأذن، سواء كان بالجرس، بس فاتورة الموسيقى بقى اللي يجيبوها، أو جرس جرس الكنيسة. لا ينبغي التساهل في مثل هذا، حيث أن القلب يألف صوت جرس الكنيسة شيء يؤلم يعني. فيعني يعني يأسف بشيء لا يكون موسيقى ولا يكون إيه؟ الجرس جرس الكهرباء يعني، هذا شيء سهل. أنواع كثيرة ممكن الإنسان يتحرك ذلك. الشاهد يعني قوله هنا: فدققت الباب. اذا الدق يمكن ان ينجي عن الايه؟ عن قوله السلام عليكم ادخل. واضح؟ فهذا هو الدليل على مراعاه الاعراف المتغيره في هذا الباب. فقال: من ذا؟ فقلت: انا. قال: انا كانه كرهه. هنا بعض الناس بتتوهم ان الرسول عليه السلام كره كلمه انا باعتباري أن هذا فيه تشبه بالإيه؟ بالشيطان. تشبه بالشيطان لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك موجود عند العوام هذا التعبير، ونجده أحيانا عند بعض الإخوة من طلاب العلم يقول: أعوذ بالله من كلمة أنا. ليس أعوذ بالله من كلمة أنا، إذا قلتها في موضعها لا حرج على الإطلاق. لكن فعلا إذا قلتها أنا واحد عنده بقى المرجفية، شخصية مرجفية معتز أو دراسته، وعنده شوية نوم عظمة، وكل شوية أنا بطريقة مرضية، فهو ده المذموم اللي هي على سبيل التكبر على خلق الله. لكن أنا في موضعها لا حرج، قل: إنما أنا بشر مثلكم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لا حرج من استعمالها في موضعها ما لم يكن فيها يعني تكبر أو كذا. فأظن أن النبي عليه السلام كره قول أنا لأن فيها تشبه بالنساء، هو كرهه لأن يعني لأن الإنسان إذا قيل هو لما يطرق واحد عن ذاته، ما العلم الذي يفصله أهل البيت بالطرق على الذات؟ يعلمون أن شخصا ما يطرق الباب يريد أن يسأل، شخصا ما نكرة غير معروف، فحينما يقولون له: من؟ وبلاش كلمة مين برضه، المرأة لما ترحم تقول كل مين؟ هذا غير لائق للمرأة المسلمة، من؟ هتكون فيها تسقط في خطر، لكن المين هذا المد وما فيه من الميل، قد المين قد يكون فيه ايه ترخيم للصوت ويشبه الخضوع بالقول، فينبغي أن يكون فيه صرامة بالذات من المرأة إذا ردت على الباب. واضح؟ فهذا إذا قال لك أنا، لذلك كان رد بعد الثلاث لما واحد عمل معك لأنه نحن لا نعلم الغيب. واحد سنة الثلاث قال لمن قال أنا، قال: ما لي صديق يدعى أنا. نتيجة واحد صاحبي اسمه أنا، يعني هو يقول لك من، انت تقول له أنا. أنا دي لا تميز الناس بعضها عن بعض، هو يقول أن يعرف من الصادق حتى يعرف هل هذا الشخص بالذات يناسب أن يذكره البيت أم لا، هذا حقه. فإذا قال له أنا يبقى تحت الحاصل، هو بيسألك عن سئلة جديدة، وبالتالي أنت بهذا الجواب سوف تحوله إلى تكرار السؤال من جديد: من؟ ويعني بعض من الإخوة أولاده يعني يحترمون هذا الأدب الإنساني، فالطفلة الصغيرة اللي عندها سنوات معدودات وتجد أنها حفظت هذه الأداب وتحسنها، تقف أخ طويل عريض لا يلتفت إلى ما تحصله، هي تقول له من ويقول فلان موجود، من فلان موجود، هو لا يدرك ان هو هي افقه منه الطفل الصغير او الطفل الصغير الذي يقول لن ويرد عليه الانجليز يقول لك لن موجود هي تريد ان تلفت نظره الى ان هذا ليس هو الجواب انتبه تكرر عليه السؤال لن ويقول فلان موجود واضح فلو فقها لعلم انها افقه منه هذا الطفل الصغير افقه منه يعني يقول له من يعني انت لم تجب سؤالي اجب سؤالي اولا لانه سيترتب عليك يناسب ان هذا لك ام لا لم يمكن يأذن الحق ولا يأذن الحق الآخر واضح للسبب الأول الآخر تبتهك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أنا لأنه هي تقتل الحق هو عرف أن في واحد ذات القصة هو بيسأل مين هو اسمه إيه واضح يقول وإنما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه أو كنيته التي هي مشهور بها برضه بيحصل نوع من الانحراف عن اداب الشرع الواحد يعني يضمن في الدلاله يقول انا فلان من مصر ويتضح بعد ذلك انه كان بيعرض انا فلان من مصر بالمصر يعني يقصد جمهوريه مصر العربيه لكن احنا في العرف نفهم ان مصر دي ايه؟ القاهره يعني يتعمد هذا التعريف ويتضح بعد ذلك انه يعني يريد ان يعني يخفي الحقيقه مثلا واحد يقول انا عبد الله عبد الرحمن عبد الحميد عبد اللطيف هذا التعبير ايضا ينوه لا ليس من حقك هذا لم يقول من انت لان الامر يفترق كما قلنا من قبل واضح فالشاهد يعني ان الانسان اذا سئل من يريد باسمه فلان السلام عليكم فلان الموجود او اقصد يعني يقول ايه مش يقول فلان يقول لا يقول انا فلان طبعا يستعمل الاسم المشهور الذي يعرف به لان المقصود ايه لتحقيق المقصود فممكن واحد يستعمل كنيه غير مشهوره ولا يعرفها اهل البيت طبعا فنحتاج الى تلقيب نفسه بحيث انه لا يعرف الا باللقب يلقب نفسه طبعا وما اكثر من فلان من يقوله يقول محمد دي محمد دي كتير جدا محمد من يعني رد او اجد جوابا يفيد المقصود الشرعي الذي من اجله انزلت هذه الايه رد جوابا واضحا لا يلتوي الانسان في الاجابه لئلا ينسب الى يعني الجهل وسوء الادب اي نعم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقلت انا قال انا كانه كرهه وانما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم الإذن على أمهاتكم يعني يجب عليك أن تستأذن على أمك وعن طاووس قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم بالعكس بالاستئذان على البنت والأخت والأم أشد وأخطر وأهم من الاستئذان على المرأة الأجنبية لأن كون عين الرجل تقع على عورة أمه أو بنت أخته هذه مصيبة أكبر من الاطلاع على الأجنبية لأن الحرمة هنا هو عطف واضح لكونها ذات محرم فحرمتها أشد واضح فلذلك الاستئذان على الاخت وعلى البنت وعلى الام اشد واوجب من غيرها من النساء غير ذوات المحارم قال طاووس ما من امراه اكره الي ان ارى عورتها من ذات محرم وكان يسجد المسير في ذلك وقال ابن جرير قلت لعطاء ايستاذن الرجل على امراته قال لا قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجود يعني لابد ان نفهم فتوى عطاء رحمه الله تعالى ان لا يعني لا يجب لكن هذا لا يستلزم نفي الاستحباب فالمقصود هنا ان هو غير واجب لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلكم غير بيوتكم فمن حيث الواجب لا يجب على رجل ان يستأذن على امرأته وان كان هذا افضل ان يستأذن على زوجته قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجوب وإلا فالأولى ان يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به. احتمال ان تكون على هيئه لا تحب ان يراها عليها. واضح؟ فهذا من الادب انه يعلمها باي صوره انه دخل البيت، لان اولا ممكن ان تروع لو راته فجاه كده امامها خاصه في الظلام او كده، هذا ممكن تروع تخاف من الذي دخل هذا واصطحب. واضح؟ وفي نفس الوقت ممكن في هيئه هي لا تحب ان يراها عليها، فمراعاه ايضا لهذا الشعور وهذا الادب وهذا السر. فينبغي ان يعني لا اقول ينبغي بمعنى الرجل، لكن يعني الاولى له ان يستأذن حتى على زوجته وان كان ذلك غير واجب. وعن زينب امراه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت: كان عبد الله اذا جاء من حاجه فانتهى الى الباب تنحنح وبزق كراهه ان يهزم منا على امر يكرهه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يطرق الرجل اهله طروقا، يعني ان كان الشخص مسافرا سواء سفرا بعيدا ام قريبا. نهاه النبي عليه السلام عن ان يتحرى ان يهزم على اهله ليلا. هذا موضوع طويل، هذا موضوع اخر مش وقت الرجل في اداب الزوجيه. لكن عموما الانسان اذا كان في حال السفر فمن الادب ان يعلمهم قبل مجيئه، يعلم اهله انه ياتي في الوقت الفلاني في الليل مثلا. واذا وصل البلد بدون ان يعلمه يبيت في المسجد يبيت في مكان اخر. ولا يهزم عليهم ايه ليلا. وهذا موضوع اخر حتى لا نخرج عن موضوعنا لم نفل فيه. ثم بين تعالى ما رخص فيه عدم الاستئذان بقوله سبحانه: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح ان تدخلوا يعني بغير استئذان بيوتا غير مسكونه غير معده لسكنى طائفه مقصوده، بل ليتمتع بها كائنا من كان كالفنادق مثلا وغير ذلك كالخانات والحمامات وبيوت الضيافات. هي مصنوعه اصلا للعابر السبيل المسافرين، أماكن عامة مفتوحة، فهذه لا حرج فيها. فيها متاع لكم أي فيها منفعة وحاجة لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون. وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات، أفاده أبو أسود. ثم أرسل سبحانه إلى آداب عظيمة تتناول المستأذنين عند دخولهم وغيرهم. ويحفظ خروجهم ذلك أجزى لهم إن الله خبير بما يصنعون إلى آخر الآية. فهذا من الصباح أن الإنسان بعد أن يدخل أولا في حالة الاستئذان يغض البصر، إذا دخل أيضا يغض البصر. ورد البصر في كل حال سواء كان في عند الدخول أو في عامة الأحوال هو ملزوم إلى أو مأمور بأن يغض بصره عما يحرز نظره إليه. الآن نمر مرا في شيء من التفصيل على آداب الإسلام وأحكامه كما بينها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أضواء البيان. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعلم أن هذه الآية الكريمة أُثقلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا، ومع أنهما مختلفان في المادة والمعنى، يعني كلمة الاستئذان غير كلمة الاستئذان، فلأجل ذلك حصل هذا الاستئذان. وقال ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانه، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تبارك وتعالى. الوجه الأول في تفسير حتى تستأنسوا أنه من الاستئناس الظاهر. ما هو ضد الاستئناس؟ الاستحاق. أن حتى تستأنسوا يعني حتى الاستئناس مقصود به ما يقابل الاستحاق، لأن من يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش لخفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأذن وزال عنه الاستحاء. فلما كان الاستئناف لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من باب المجاز المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف، لأن الاستئناف نتيجة إيه؟ الاستئذان. الاستئذان يترتب عليه الإذن، وبالتالي يترتب على الإذن به الاستئناف وزوال الرحمة. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف وأريد ملزومه الذي هو الإذن، يطير المعنى لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأذنوا. في التفسير تقول حتى تستأنفوا، يعني حتى تستأذنوا، فإن أذن لكم يزول صيحتكم وتستأنفون. ويشهد لهذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوت الملي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم. فنفسر هذه بكلمة يؤذن لكم هنا، فهناك نقول في تفسير سورة النور حتى تستأنفوا، يعني حتى تستأذنوا. وقال أيضا عز وجل: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم، في الآية التي بعدها. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناف يربط الإذن فوضع موضع الإذن. الاستئناف ورد الاستحقاق يربط، يعني يأتي بعد الإذن فوضع موضعه. إذن هذا هو الوجه الأول، أن حتى تستأنفوا تفسيرها حتى تستأذنوا، ولكن أطلق اللازم وأريد الملزوم. حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا استئذانا يترتب عليه خصول الاستئناف الذي هو ضد الاستحقاق. الوجه الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناف بمعنى الاستعلام، حتى تستأنفوا، حتى تستعلموا وتستكشفوا، فهو استفعال من آلة السيئة إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علما. والمعنى: لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب: استأنف هل ترى أحدا؟ واستأنفت فلم أرى أحدا. استأنفت فلم أرى أحدا، يعني إيه؟ استكشفت الحال واستعلمت وتعرف. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا، يعني إيه؟ علمتم رشدهم وظهر لكم. وقوله تعالى عن موسى: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. آنست نارا، يعني رأيت وظهر لي. وقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب السور نارا. فمعنى آنس نارا راها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان: فأما رحلي وقد زال النهار بنا بالجليل على مستأنس واحد. يعني يقول: فأما رحلي، بسبب الزمن الذي يركبه بالحمار، حمار وحشي. كأن رحمه وقد زال النهار بنا بجن جليل على مستأنس، يعني حمار وحشي شبه به ناقته. ومعنى كونه مستأنسا انه يستكشف ويستعلم القانطين بشمه ريحهم وخزة بصره في نظره اليهم. هو تأليه تكشفوا وتستعلموا. تؤذن لكم، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي. إذا العلامة الصوفية رحمه الله تعالى يرجح هذا الوجه الثاني: حتى تستأنفوا، يعني حتى تستكشفوا وتستعلموا أيؤذن لكم أم لا. يقول: إنما هو أظهر عندي، وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول، فهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا وأعرض حتى عن ذكره، مجرد ذكره. ما هو هذا الوجه؟ أحسن. الوجه المريد يعني هو إيه؟ حتى في الثالث، يعني أن تنظروا هل فيها إنس أم لا، فيها إنسان أم لا. فطبعا هذا وجه غريب وعجيب.